غمضت عيني عن سوالي في بالي حتى ولو معانا جه عيوني نعاس تمرني عقب الليالي ليالي والجرح مثلي حيل مرهف وحساس غمضت عيني عن سوالي في بالي حتى ولو معانا قاع عيوني نعاس تمرني عقب الليالي ليالي والجرح مثلي حيل مرهف وحساس من سطوة الياس لا جيت بين الناس كني لحالي ولا صرت بالحالي معي كل هالناس فيني أماني ما لها أول وتالي استسلمت للياس من سطوة الياس I'm not afraid. وحساس.